بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال العلامة الشيخ يوسف بن الحسن بن عبد الهادي الدمشقي الحنبلي في كتاب القواعد الكلية والضوابط الفقهية، قال: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وبعد، فهذه قواعد وضوابط لا يستغني عنها طالب العلم وتنفعه وتسعفه على ضبط الأشياء وحصرها، استخرجتها وحررتها ولم أرى من سبق إلى ضبطها، والله أسأل الاستعانة وأن يجعلها خالصة لوجه الكريم، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وجعلتها 100 قاعدة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وبعد، فهذه قواعد وضوابط. قواعد وضوابط، القواعد جمع قاعدة، القواعد جمع قاعدة، وهي في اللغة بمعنى الاستقرار والثبات. ومنه قولهم شهر ذي القعدة، لأن العرب كانت تقعد فيه عن الأسفار. وتطلق القاعدة على أساس الشيء، ومنه قول الله عز وجل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، يعني الأساس. هذا من حيث اللغة. وأما اصطلاحا ف عرفت القاعدة بتعريفات كثيرة، ربما يكون أحسنها هو أن يقال هي صورة كلية تنطبق كل واحدة منها على جزئياتها التي تحتها. صورة كلية تنطبق كل واحدة منها على جزئياتها التي تحتها، بمعنى أن المسائل التي تحت القاعدة تندرج تحتها. وقوله رحمه الله: قواعد وضوابط. ما الفرق بين القاعدة والضابط؟ الجواب: الفرق بينهما أن القاعدة لا تختص بباب معين، وأما الضابط فيختص بباب معين. فالقاعدة تجمع فروعا من أبواب متعددة، وأما الضابط فيجمع فروعا من باب واحد. مثال ذلك، مثال الضابط قولهم مثلا في سجود السهو: إذا اجتمع سهوان أحدهما يوجب السجود قبل السلام والآخر يوجب السجود بعد السلام، غلب ما قبل السلام لأنه ألصق بالصلاة. ومثال القاعدة: اليقين لا يزول بالشك. فاليقين لا يزول بالشك لا تختص بباب واحد، وإنما تدخل في أبواب شتى، في الطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج والمعاملات والنكاح والطلاق وغيرها. فتجد هذه القاعدة تدخل في جميع أبواب الفقه حتى الطلاق. يعني لو شك في طلاق زوجته نقول اليقين لا يزول بالشك، بقاء عصمة النكاح متيقن، وشككت في زوالها واليقين لا يزول بالشك. وهكذا يقال في بقية المسائل. إذن الفرق بين الضابط وبين القاعدة أن الضابط يختص بباب معين، تجد في هذا الباب لا يتعده إلى غيره، وأما القاعدة فإنها تشمل أبوابا متعددة. القواعد الفقهية تنقسم باعتبارين: باعتبار مصادرها، وباعتبار شمولها واتساعها. فأما باعتبار مصادرها فهي قسمان، باعتبار المصادر قسمان: القسم الأول القواعد المنصوص عليها، القواعد المنصوص عليها وهي التي ورد فيها نص شرعي. ومن أمثلة ذلك الأعمال بالنيات، هذه ورد فيها نص لا ضرر ولا ضرار، ورد فيها نص الخراج بالضمان، ورد فيها نص، فكل هذه القواعد تسمى قواعد منصوصة، يعني أنه ورد فيها نص شرعي. والقسم الثاني قواعد مستنبطة، وهي التي خرجها العلماء من استقراء الأحكام الجزئية، من استقراء الأحكام الجزئية. أفهمتم؟ إذن هي باعتبار الشمول، باعتبار المصادر، قواعد منصوصة وقواعد غير منصوصة. القواعد المنصوصة كما مثلنا الخراج بالضمان، الأعمال بالنيات، لا ضرر ولا ضرار. والقواعد غير المنصوصة هي التي استنبطها العلماء استنباطا، مجرد استنباط، لكن لم يرد فيها نص. ما مثال ذلك؟ الضرورة تقدر بقدرها. لا، هذه منصوصة، يعني ما أخذها من نص. ضرورة تقدر بقدرها. العادة محكمة. التابع تابع. البدل يقوم مقام المبدل منه، وإلى غير ذلك. القسم الثاني باعتبار الشمول والاتساع، باعتبار شمولها واتساعها تنقسم القواعد الفقهية إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول القواعد المشتملة على جميع أبواب الفقه والتي ينبني عليها الفقه، القواعد المشتملة على جميع أبواب الفقه والتي ينبني عليها الفقه، وهي القواعد الخمس الكبرى، وهي الأمور بمقاصدها، ثانيا المشقة تجلب التيسير، ثالثا الضرر يزال، رابعا اليقين لا يزول بالشك، خامسا العادة محكمة. هذه القواعد الخمس تسمى القواعد الخمس الكبرى التي تدخل في جميع أبواب الفقه. نعيدها: الأمور بمقاصدها، ثانيا المشقة تجلب التيسير، ثالثا الضرر يزال، رابعا اليقين لا يزول بالشك، خامسا العادة محكمة. وقد جمعها أو نظمها بعضهم فقال: ضرر يزال وعادة قد حكمت، وكذا المشقة تجلب التيسير. ضرر يزال وعادة قد حكمت، وكذا المشقة تجلب التيسير. والشك لا ترفع به متيقنا، والنية تخلص، والنية تخلص إن أردت أجورا. ضرر يزال وعادة قد حكمت، وكذا المشقة تجلب التيسير. والشك لا ترفع به متيقنا، والنية تخلص إن أردت أجورا. هذه القواعد الخمس الكبرى. القسم الثاني من أقسام القواعد القواعد المشتملة لأبواب كثيرة في الفقه، ولا تختص بباب معين، لكنها أقل شمولا من القواعد الخمس. قواعد شاملة لأبواب كثيرة من أبواب الفقه، لكنها أقل من حيث الشمول من القواعد الخمس الكبرى، كقولهم مثلا: المشغول لا يشغل. هذه قاعدة تدخل مثلا في باب الرهن، فمثلا العين المرهونة لا يمكن أن يرهنها عند شخصين. أيضا الوقف المسبل لا يسبل، الموقوف لا يوقف مرة ثانية، هذا أيضا المشغول لا يشغل. كذلك أيضا قولهم: الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. هذه أيضا تدخل في أبواب كثيرة، لكنها أقل شمولا من الأول. قولهم: من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. أيضا تدخل في أبواب كثيرة. إذا اجتمع مبيح وحاضر غلب جانب الحظر، تدخل أيضا في أبواب كثيرة لكن ليست كالقواعد الخمس الأولى. القسم الثالث القواعد المشتملة على مسائل تتعلق بأبواب معينة محدودة وتسمى القواعد الخاصة، وهي بمعنى الضوابط. القواعد تختص بأبواب معينة أو القواعد الخاصة وتسمى الضابط أو الضوابط، كقولهم ما جاز بيعه جازت هبته، وكل عضو حرم النظر إليه حرم مسه. هذه أشبه ما تكون بالضوابط. وقولهم الميتة نجسة إلا الميتات نجسة إلا الجراد والسمك، إلى الجراد والسمك. طيب ما الفرق بين هذه القواعد؟ ذكرنا أن القواعد أن القسم الأول أكثر شمولا والثاني دون ذلك والثالث أقل. هناك فرق ثان وهي أن القسم الأول من القواعد وهي القواعد الكبرى الخمس الكبرى متفق عليها بين المذاهب. القواعد الخمس الكبرى متفق عليها بين المذاهب، والقسم الثاني متفق عليها بين أكثر المذاهب. فمثلا قاعدة المشغول لا يشغل، الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، أغلب المذاهب وأكثر المذاهب على هذا، لكن لا يمنع أن فيه خلافا أو استثناءات أو ما أشبه ذلك. وأما الثالث القسم الثالث الذي يعتبر ضوابط فتجد أن فيه خلافا. إذن الأول لا خلاف فيه، والثاني فيه خلاف لكن قليل، والثالث يكثر فيه الخلاف، بل غالبا أن الثالث يكون خاصا بالمذهب. ومعرفة القواعد الفقهية مهم جدا لطالب العلم، مهم جدا لطالب العلم، لأن في معرفتها فوائد عظيمة. منها أولا أنها تجمع منثور المسائل، أنها تجمع منثور المسائل وتنظمها له، فبدلا من أن يحفظ المسائل الكثيرة يحفظ هذه القاعدة التي تندرج تحتها مسائل كثيرة. ومنها أيضا سهولة حفظ الفروع، سهولة حفظ الفروع والاستغناء عنها، يعني بالقواعد عن حفظ الجزئيات. ومن فوائدها أيضا أن بها يعرف حقائق الفقه ومداركه ويتمهر فيه ويكون مستحضرا لجميع المسائل بسبب فضل الله عز وجل ثم هذه القواعد. ومنها أيضا وهي من أهمها أنها تجنب الفقيه التناقض في الأحكام، فتجد أن الذي يسير في علمه على قواعد وعلى ضوابط تجد أنه يكون مضطردا في أقواله وفي تقريراته وفي اختياراته، بخلاف الذي لا يمشي على القواعد أو لا يتمشى على القواعد فتجد أنه متناقض، قد يحكم في مسألة بحكم ويحكم في نظيرها بما يخالف ذلك. إذن من أهم ما يتعلق بمعرفة القواعد إيش؟ أنها تجنب طالب العلم أو بالأخص الفقيه التناقض في الأحكام. ولذلك تجد أن المحققين الذين يعتنون بالقواعد من العلماء تجد أن أقوالهم تكون مضطردة، تجد أن أقوالهم مضطردة. وانظر ذلك في شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم وممن هو على مدرستهما من المتأخرين كالشيخ عبد الرحمن بن سعدي وشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، تجد أن أقوالهم مضطردة في كل شيء. وأيضا من فوائد معرفة القواعد ربط أبواب الفقه بعضها ببعض، فتجد أن الإنسان الذي يعتني بالقواعد تجد أن أبواب الفقه عنده مرتبطة مما يسهل عليه حفظ المسائل. ومنها وهو من أهمها وكل واحدة أهم حقيقة أنها تسهل معرفة ما يستجد من الأحكام، أنها تسهل معرفة ما يستجد من الأحكام مما يسمى الآن بالنوازل. النوازل، النوازل ليس علما مستقلا في الواقع، والإنسان الذي رزقه الله فقها ويتمشى في فقهه على القواعد والضوابط ليس بحاجة إلى أن يدرس النوازل. ولذلك تجد أن العلماء المحققين حينما تعرض عليهم المسائل المستجدة يحكمون عليها من غير أن يدرسوا، بمجرد أن يعرضها على ما عنده من القواعد تجد أن يقول هذه المعاملة معاملة محرمة لأنها مشتملة على الربا، أو لأنها وسيلة إلى الربا، أو ما أشبه ذلك. فكون بعض الناس يعني يضخم مسألة النوازل، النوازل في كذا والنوازل في كذا والنوازل في كذا، هو في الحقيقة ليس علما جديدا، ومن عنده قواعد وضوابط ويسير في علمه على منهج لا يحتاج إلى إيش كل هذا، لا يحتاج إلى كل هذا. ولذلك نجد مشايخنا الذين اعتنوا بالقواعد والضوابط بمجرد أن يسأل عن هذه المسائل المستجدة يحكم عليها، فهي أشبه ما يكون بجهاز الكمبيوتر إذا وضعت فيه قوالب وضوابط. الآن مثلا القبول والتسجيل في الجامعات، إذا كان فيه قواعد وضوابط هذا الطالب يقبل وهذا الطالب لا يقبل وما أشبه ذلك. فأنت يا طالب العلم بمثابة هذا اجعل نفسك كالجهاز، فتخزن هذه القواعد، وكل ما يرد عليك من المسائل ترده إليها، وذلك بالنظر إلى ما يشبهها. حدثت مسألة من المسائل، انظر ما يشبهها من المسائل، قد تجد أن الفقهاء رحمهم الله نصوا على نظيرها أو ما يشبهها، وحينئذ تحكم وتقول هذه المسألة حكمها كذا ونظير ذلك ما ذكره الفقهاء حيث قالوا كذا. لكن هذا إنما يعرفه المتبحر في الفقه، الذي طلع على يعني الفقه وقرأ في الفقه وعرف المسائل. أما الذي يعني لم يقرأ في الفقه وإنما يعني يأخذ العلم نتفا، فهذا هو الذي يحتاج إلى أولا أن يتصور المسألة، وثانيا أن يبحث عن ما يشبهها ويقلب في الكتب وينظر. أيضا من فوائد معرفة القواعد أنها تطلع الإنسان على أسرار الشريعة وعلى مقاصد الشريعة، فيعرف بهذه القواعد أسرار الشريعة ويعرف بها مقاصدها. فينبغي لطالب العلم أن يعتني غاية العناية. يقول رحمه الله: لا يستغني عنها طالب العلم وتنفعه وتسعفه على ضبط الأشياء وحصرها. نعم، سواء كان فيما مضى أو فيما يستجد. استخرجتها وحررتها، تحرير الشيء بمعنى تنقيته وتخليصه، ولم أرى من سبق إلى ضبطها، يعني سبق المؤلف إلى ذلك. وقد صنف كثير من العلماء على صنيع المؤلف، فمثلا الأشباه والنظائر للسيوطي ذكر يعني كثيرا من مما ذكره المؤلف. قال: والله أسأل الاستعانة وأن يجعلها خالصة لوجه الكريم، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وجعلتها 100 قاعدة. نعم. قال رحمه الله: الأولى في الأحداث، الحدث حدثان، حدث أكبر وحدث أصغر. الحدث الأكبر 7 أشياء: خروج المني، التقاء الختانين، الكفر، الحيض، النفاس، الموت، الولادة بلا دم. طيب، يقول رحمه الله: الأولى في الأحداث، والأحداث جمع حدث، والحدث وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة. الحدث وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة، فليس الحدث أمرا حسيا وإنما هو أمر معنوي، بمعنى أن الإنسان يتصف بوصف يمنعه من الصلاة. فمثلا أكل لحم إبل، اتصف الآن بوصف يمنعه من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة. خرج منه حدث من السبيلين، أيضا اتصف بوصف يمنعه من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة. يقول الحدث حدثان، حدث أكبر وهو ما أوجب الغسل، وحدث أصغر وهو ما أوجب الوضوء. وقد ذكرهم الله عز وجل في آية الوضوء في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا، هذا الحدث الأكبر. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط، هذا الحدث الأصغر. يقول الحدث الأكبر سبعة أشياء، يعني موجبه سبعة أشياء. الأول قال خروج المني، خروج المني، لكن لا بد أن يكون دفقا بلذة، أن يخرج دفقا بلذة. فإن خرج بدونهما، يعني بدون الدفق واللذة من غير نائم، فإنه لا يوجب الغسل. فلو خرج المني من يقظان بغير دفق أو بغير لذة فإنه لا يوجب ماذا؟ الغسل. لكن يستثنى من ذلك النائم، فالنائم خروج المني منه موجب للغسل مطلقا. إذن خروج المني إن كان من نائم فإنه موجب للغسل مطلقا، وإن كان من اليقظان فلا بد من أن يكون دفقا وأن يكون بلذة، احترازا مما لو خرج بغير لذة كمن به أبردة مرض يخرج منه كالسلس، فهذا لا يوجب إيش؟ لا يوجب الغسل. ولهذا قال الله عز وجل: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. الثاني قال التقاء الختانين، يعني ختان الرجل وختان المرأة، وذلك بتغييب الحشفة، فلا غسل إذا مس الختان الختان من غير علاج. فالتقاء الختانين المراد بذلك التغييب وليس مجرد المس. فلو مس الختان الختان من غير علاج فإنه لا يوجب الغسل. طيب، بقينا الدليل على أن خروج المني موجب للغسل، قول النبي صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء. الدليل على التقاء أن التقاء الختانين موجب للغسل أدلة كثيرة، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا جلس أو ألام، أولا قول الله عز وجل: أو لامستم النساء، والمراد بالملامسة الجماع. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وقوله: إذا التقى الختانان أو إذا مس الختان الختان وجب الغسل، إلى غير ذلك. ثالثا يقول الكفر، الكفر، فإذا أسلم الكافر وجب عليه الغسل. المراد بالكفر يعني أنه موجب للغسل، فإذا أسلم الكافر وجب عليه الاغتسال سواء كان كافرا أصليا أم مرتدا. وهذه المسألة محل خلاف، أعني هل يجب الغسل على الكافر أو لا يجب؟ فمنهم من قال إن الكافر إذا أسلم وجب عليه الغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: ألقي عنك شعر الكفر واختتن، وأمره بالغسل. ومنهم من قال إنه لا يجب، لأن الذين أسلموا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كثر، ولم ينقل أنه أمر أحدا منهم بالاغتسال. والقضايا التي فيها الاغتسال الكافر إنما هي من أفعالهم، فثمامة بن أوثال لما أسلم، يعني ذهب إلى حائط بني فلان اغتسل، ليس بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن القول بوجوب الاغتسال أحوط وأرجح، أرجح وأقوى، لأنه لما أولا أنه أحوط وأبرع لذمته، وثانيا للمناسبة، وهو أنه لما طهر باطنه من الشرك ناسب أن يطهر أيضا ظاهره. الرابع الحيض، الحيض أيضا موجب للغسل. قال الله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن، يعني اغتسلن. ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم للحائض بذلك، كما في حديث فاطمة بنت حبيش وغيرها. الخامس النفاس، وهو كالحيض إجماعا. ولذلك الحيض يسمى نفاسا. قال عليه الصلاة والسلام لعائشة: لعلك نفستي. السادس: الموت. الموت وكون الموت موجب للغسل هذا تعبدي، يعني إيجاب كون الموت موجب للغسل هذا أمر تعبدي وليس عن حدث، ليس عن حدث، لأنه لو كان عن حدث لم يرتفع مع بقاء سببه وهو الموت، لأن سبب الاغتسال هو الموت وهو باق. ولذلك الحائض كما سيأتينا لا يصح اغتسالها إلا إذا انقطع الموجب، انقطاع الموجب يعني، فلا يصح أن تغتسل مع جريان الدم. إذن كون الموت يوجب الاغتسال هذا تعبدي، أمر تعبدي وليس عن حدث، لأنه لو كان عن حدث لم يرتفع مع بقاء سببه وهو الموت. السابع: الولادة بلا دم. الولادة بلا دم، وهذا أحد الوجهين في المسألة، وأن الولادة العارية عن الدم توجب الغسل. فلو أن امرأة وضعت جنينا بدون خروج الدم فإنه لا يجب عليها، فإنه يجب عليها الاغتسال، فإنه يجب عليها أن تغتسل. والقول الثاني في المسألة عدم الوجوب، وأن الولادة العارية عن الدم لا توجب الغسل. قالوا: لأنه لم يرد فيها نص ولا هي في معنى المنصوص، ولا هي في معنى المنصوص، لكن القول الأول أقرب، وهو أن الولادة العارية عن الدم توجب الغسل لندرة الولادة، لأن الولادة العارية عن الدم أمر نادر، والأمر النادر لا يناط به حكم. وليعلم أيضا أن الولادة العارية عن الدم لا تتصور غالبا إلا في السقط، الولادة العارية عن الدم إنما تتصور في الغالب في السقط، يعني الذي تضعه لأربعة أشهر أو خمسة أشهر مما لا يعيش. نعم. ها؟ أي يخرج فيها؟ أي يخرج بها نفاسي. قال: والحدث الأصغر ثمانية أشياء: الخارج من السبيلين، الخارج النجس الفاحش من غيرهما، زوال العقل حتى بالنوم، مس الفرج، مس الأنثى بشهوة، غسل الميت، الردة والعياذ بالله، أكل لحم الإبل. طيب، الحدث الأصغر قلنا هو ما أوجب الوضوء ثمانية أشياء، يعني موجبه ثمانية أشياء. الأول: الخارج من السبيلين، سواء كان معتادا كعزكم الله البول والغائط، أم غير معتاد كالحصى والدود والدم، فكل ما خرج من السبيلين فإنه ناقض للوضوء، ناقض الوضوء. والفقهاء رحمهم الله استدلوا لذلك بقول الله عز وجل: أو جاء أحد منكم من الغائط، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، وبقوله في حديث علي لما أمر المقداد: اغسل ذكرك وتوضأ، انضح فرجك وتوضأ. فأخذوا من مجموع هذه الحديث، وكذلك المستحاضة، فأخذوا من مجموعها أن كل ما خرج من السبيل فإنه ناقض للوضوء، إما بالنص أو بالقياس عليه. فهمتم؟ طيب، هذا الأول. ثانيا: الخارج النجس الفاحش من غيرهما، أن الخارج النجس الفاحش، فخرج بقوله الفاحش القليل من غيرهما، يعني من غير السبيلين. فلو من أمثلته القيء، الدم، القيح والصديد، هذا عند الفقهاء نجس، فالقيء عندهم نجس والدم نجس والقيح والصديد نجس، إلا أنه يعفى عن اليسير بالنسبة للقيء. فإذا خرج قيء أو دم أو قيح من بقية البدن فإنه يكون ناقضا للوضوء. أما القي فقالوا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء عنه أو روي عنه أنه قاء فتوضأ، قالوا وهذا يدل على أن القي ناقض للوضوء، وسواء خرج القيء بحاله أم متغيرا. والقول الثاني أن القيء ليس بناقض للوضوء لعدم الدليل، والأصل بقاء الطهارة، الأصل بقاء الطهارة، فطهارته ثبتت بمقتضى دليل شرعي فلا ترتفع إلا بدليل شرعي وليس هناك دليل. وأجابوا عن الحديث من وجهين: الوجه الأول أن الحديث ضعيف، وإذا كان ضعيفا فلا حجة فيه، وثانيا على فرض صحته فهو مجرد فعل، والقاعدة أن مجرد الفعل لا يدل على الوجوب. كذلك أيضا بالنسبة للدم ليس هناك دليل يدل على أنه نجس، وحتى لو قلنا إنه نجس فليس هناك دليل يدل على أنه ناقض للوضوء. وعلى هذا فالخارج من بقية البدن سواء حكمنا بطهارته وهو الصحيح لأن الأصل هو الطهارة، أو قلنا بنجاسة الكثير منه فليس ناقضا للوضوء. ولهذا ما زال المسلمون من الصحابة وغيرهم ما زالوا يصلون في جراحاتهم ولم ينكر عليهم ذلك، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ذلك. وعلى هذا فالقيح والدم الذي يخرج من الجروح إذا أصاب الإنسان نقول هو طاهر، ولا سيما القليل منه، لأن حتى الذين يرون النجاسة يقول يعفى عن اليسير. قوله الثالث: زوال العقل حتى بالنوم. حتى هذه إشارة خلاف، لأن بعض العلماء قال إن النوم ليس بناقض. لماذا؟ قال لأن الصحابة كانوا ينتظرون العشاء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى تخفق رؤوسهم، وهذا نوم، ومع ذلك يقومون ويصلون بلا وضوء. لكن القول الثاني في المسألة أن النوم ناقض للوضوء. وكما سيأتي قول زوال العقل، المراد بزوال العقل أي تغطيته، سواء كان ذلك بسكر أو إغماء أو نوم أو غير ذلك. فمتى زال عقل الإنسان، سواء شرب والعياذ بالله مسكرا فسكر وزال عقله، أو أغمي عليه، أو نام، فإن هذا الزوال أو فإن هذه التغطية للعقل تنقض الوضوء. لكن نقض الوضوء بزوال العقل لأنه مظنة، فزوال العقل مظنة النقض وليس زوال العقل بذاته ناقضا. شف النوم مثلا ليس بذاته ناقض ولكنه مظنة، والمظنة تعطى حكم المئنة يعني اليقين، لأن الإنسان إذا نام فإنه لا يشعر بنفسه، فربما خرج منه شيء وهو لم يشعر. وإلى هذا يشير قول النبي عليه الصلاة والسلام: العين وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. كذلك أيضا يقال بالنسبة لمن زال عقله بإغماء، يعني الإغماء أشد من النوم، إذا كان النوم ينقض فالإغماء من باب أولى. السكر كذلك، لأن السكران لا يشعر بما يقول ولا يدري ما يفعل، فربما خرج منه شيء وهو لا يشعر. إذن نقول زوال العقل حتى بالنوم. لكن ما هو ضابط النوم الناقض للوضوء؟ وإن شئت فقل ما هو ضابط زوال العقل الذي ينتقض به الوضوء؟ فالجواب أن الضابط في ذلك ما يزول به الشعور والإحساس، بحيث لو خرج منه شيء لم يشعر. ضابط النوم وزوال العقل على وجه العموم، ضابط ذلك ما يزول به الشعور والإحساس، بحيث لو خرج منه شيء لم يشعر به. ولا فرق بين أن يكون معتمدا أو مستندا أو متكئا. لا ننظر إلى صفة النوم، هناك من الناس من ينام وهو واقف، في ناس تمشي وهي نائمة، وهناك إنسان ينام جالسا، وهناك من لا ينام إلا مضطجعا، فالناس يعني ليسوا على حد سواء. فمتى زال الشعور والإحساس من الإنسان بحيث لو خرج منه شيء لم يشعر، فهذا النوم ناقض الوضوء. بعضهم قال ألا يفقه ولا يفهم كلام من حوله، يعني مثل يتحدثون ما يدري عن أي شيء يتحدثون عن الموضوع، لكن هذا ليس بضابط، يعني الإنسان قد يسرح ويسج مثلا ولا يدري ما يقول، يعني يكون عنده في ذهنه ما يشغله عن حديثهم، فلا يلزم من كونه لا يفهم أنه لا أن شعوره قد زال. والدليل على هذه القاعدة، على هذا الضابط ما يزول به الشعور والإحساس، قول النبي صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. الرابع مس الفرج، مس الفرج سواء كان قبلا أم دبرا، والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام من مس ذكره فليتوضأ، وفي رواية من مس فرجه فليتوضأ، والفرج يشمل القبلة والدبر. وهذه المسألة أيضا اختلف العلماء رحمهم الله فيها، هل مس الفرج ناقض للوضوء مطلقا أو لا؟ فمنهم من قال إنه ينقض مطلقا لقوله عليه الصلاة والسلام من مس فرجه فليتوضأ، ومنهم من قال إنه لا ينقض لحديث طلق بن علي الرجل يمس فرجه في ذكره في الصلاة أعليه الوضوء؟ قال لا، إنما هو بضعة منك، إنما هو بضعة منك. ومنهم من فصل جمعا بين الأحاديث وهو القول الثالث. إذن عندنا الآن في مسألة مس الفرج ثلاثة أقوال، قول بالنقض مطلقا، وقول بعدم النقض مطلقا، وقول ثالث التفصيل وهو الجمع بين الحديثين، حديث طلق بن علي وحديث أبي هريرة. فمنهم من جمع بينهما بأن قال إن قوله من مس فرجه فليتوضأ فيما إذا كان لشهوة، وقوله لا إنما هو بضعة منك فيما إذا كان لغير شهوة. ومنهم من جمع بينهما بأن حمل الأمر على الاستحباب، من مس فرجه فليتوضأ على الاستحباب، والنفي على نفي الوجوب، لا يعني لا يجب، إنما هو بضعة منك. وهذا القول أرجح، أن يقال إن مس الفرج لا ينقض الوضوء إلا إذا كان لشهوة، أو نحمل الأمر على إيش؟ على الاستحباب. الخامس مس الأنثى بشهوة، مس الأنثى. الدليل قالوا الدليل على ذلك قول الله عز وجل أو لامستم النساء، والمراد بالمس هنا الجس باليد، قالوا هذا دليل على أن مس المرأة ناقض للوضوء، ناقض الوضوء، وهذا هو المشهور من المذهب كما ذكر المؤلف. والقول الثاني أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، لا ينقض ولو كان لشهوة، أن مس المرأة لا ينقض الوضوء ولو كان لشهوة إلا إذا خرج منه شيء. وفي المسألة قول ثالث أن مسها ينقض مطلقا، ولذلك تجد وإلى هذا ذهب بعض العلماء، ولذلك تجد أن من يأخذ بهذا القول تجد أنه يتحرج في المطاف إذا طاف أن يمس امرأة، يمس امرأة. فالأقوال ثلاثة، أن مس المرأة ناقض للوضوء مطلقا، أنه ليس بناقض، أنه ناقض إذا كان لشهوة هو المذهب، والصحيح أنه ليس بناقض مطلقا. ولماذا نقول؟ أولا لأنه لا دليل على ذلك، ليس هناك دليل على النقض بالمس. وأما الآية الكريمة فإن المراد بالمس فيها الجماع كما فسر ذلك ابن عباس رضي الله عنهما، ولأن هذا هو مقتضى البلاغة في الآية، أن نجعل المس هنا بمعنى الجماع. كيف ذلك؟ نقول لأن الله عز وجل ذكر في الآية الكريمة ذكر الحدثين الأصغر والأكبر، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى أن قال وأرجلكم إلى الكعبين، هذا الحدث الأصغر الوضوء. قال وإن كنتم جنبا فاطهروا، بالأصح نقول ذكر الطهارة الصغرى، ذكر الطهارة الصغرى ثم ذكر الطهارة الكبرى بقوله وإن كنتم جنبا فاطهروا، ثم ذكر قوله وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فتيمموا، ذكر طهارة البدن للصغرى والكبرى، وذكر موجبا للطهارة الصغرى وهو أو جاء أحد منكم من الغائط. فلو فسرنا قوله تعالى أو لامستم النساء على أن المراد بالمس هو الجس باليد لكان الله عز وجل ذكر موجبين للطهارة الصغرى ولم يذكر موجبا للطهارة الكبرى. فإذا قلنا المراد بالمس الجماع فحينئذ يقول الله عز وجل ذكر الطهارتين الكبرى والصغرى، وذكر طهارة البدل وهو التيمم لهما، وذكر موجبا للطهارة الصغرى وموجبا للطهارة الكبرى. وبهذا يعني تنتظم الآية من حيث البلاغة. فعلى هذا نقول القول أن المراد بالمس هنا الجماع. وثانيا يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل نساءه ويخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ، ومعلوم أن تقبيل الرجل لامرأته لزوجته لشهوة أو لغير شهوة لشهوة. طيب السادس غسل الميت. حنا نقول لا، هذا بالنسبة للصيام، بالنسبة للوضوء إذا خرج من شيء يتوضأ. يعني القبلة الآن، القبلة بالنسبة للصائم أن لا يصحبها شهوة أو أن يصحبها شهوة، إن لم يصحبها شهوة فلا حكم لها كتقبيل ولده وغيره، إن صحبها شهوة فإما أن يأمن فساد الصوم فجائزة، وإن كان لا يأمن فساد الصوم فهي محرمة. لكن الرجل يعرف أنه لا يملك نفسه فحينئذ تقول القبلة محرمة. فلو فرض أنه قبل لكن ما خرج منه شيء فوضوءه وطهارته صحيحة. السادس غسل الميت، يعني تغسيل الميت. والغاسل، والمراد بغسل الميت يعني غاسل الميت، والغاسل هو الذي يباشره، يباشر تغسيله لا من يقلب، الغاسل هو الذي يباشر التغسيل. الدليل على ذلك ما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. وروي أيضا عن بعض الصحابة كأبي هريرة وغيره أنهم أمروا غاسل الميت بالوضوء. ولكن في المسألة قول آخر وهو أن تغسيل الميت لا يوجب الوضوء ولا الغسل، وذلك لأن الأحاديث الواردة في ذلك ضعيفة ولا يمكن أن نلزم عباد الله عز وجل بما لم يلزمهم شرعا بها حديث ضعيفة، لكن يحمل هذا على الاستحباب. يعني يمكن أن نحمل الأمر الوارد في الحديث بالنسبة للغسل وبالنسبة للوضوء على الاستحباب للقاعدة المعروفة، وهي أنه إذا كان الحديث إذا ورد حديث ضعيف، هذه قاعدة ذكرها ابن مفلح رحمه الله في النكت على المحرر، قال رحمه الله إذا ورد حديث ضعيف ولم يكن الضعف شديدا فإن كان ما دل عليه أمر حمل على الاستحباب لأنه أقل أحواله. نكمل بعد. نعم، هذه قاعدة ذكرها ابن مفلح رحمه الله في كتابه النكت على المحرر، وقال إذا ورد حديث ضعيف ولم يكن الضعف شديدا فإن كان ما دل عليه أمر حمل على الاستحباب، وإن كان ما دل عليه نهي حمل على الكراهة. فهمتم؟ إن كان ما دل عليه أمر حمل على الاستحباب. لماذا؟ لأن أقل أحوال الأمر الاستحباب، ولا يمكن أن نحمله على الوجوب بحيث نؤثم الناس بحديث ضعيف، نلزم الناس بغير حجة ولا برهان. وإن كان ما دل عليه نهي فإنه يحمل على الكراهة لأنها أقل أحوال النهي، ولا يمكن أن نحرم على عباد الله شيئا بغير دليل. هذه قاعدة مفيدة. يقول رحمه الله السابع الردة والعياذ بالله، وهي الرجوع عن الدين، ولهذا المرتد هو الذي راجع عن دينه، ولا ترتدوا على أدباركم، يعني ترجعوا. وهنا الردة بعض العلماء أسقطها، ووجه ذلك قالوا لأنه إذا عاد إلى الإسلام وجب الغسل، وجب الغسل، فالحدث الأكبر، فالحدث الأصغر يدخل تحت الحدث الأكبر، يعني إذا أوجبنا عليه الغسل فلا يجب عليه الوضوء. الثامن أكل لحم الإبل، أكل لحم الإبل خاصة، شف لحم خاصة دون بقية الأجزاء على المشهور من المذهب، والصحيح أن جميع أجزاء الإبل، وأن كل ما حمل خف البعير فإنه ناقض، سواء كان ذلك اللحم أم الكرش أم الكبد أم الطحال أم غير ذلك، جميعها تنقض الوضوء. والدليل على أن أكل لحم الإبل ناقض الوضوء قول النبي صلى الله عليه وسلم: توضأوا من لحوم الإبل، توضأوا من لحوم الإبل. ولما سئل أنا توضأ من لحوم الغنم قال إن شئت، أنا توضأ من لحوم الإبل قال نعم. فدل هذا على أن أكل لحم الإبل ناقض للوضوء. والقول بأن أكل لحم الإبل ناقض للوضوء هو من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله، والأئمة الثلاثة مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي على أنه لا نقض، على أنه لا نقض. واستدلوا بأن وقالوا لأن الأمر منسوخ، كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، فالقول بأنه ناقض من المفردات. ولهذا قال ناظم المفردات رحمه الله: وينقض الوضوء مس الذكر بظاهر الكف وأكل الجزر، ينقض الوضوء مس الذكر بظاهر الكف، يعني لا بباطنه، وأكل الجزر بظاهر الكف ومن باب أولى الباطن، وأكل الجزر. قال بظاهر الكف لماذا؟ لأن مذهب الأئمة الثلاثة أيضا أن المس إنما ينقض إذا كان بالباطن، فلهذا قال: وينقض الوضوء مس الذكر بظاهر الكف وأكل الجزر. نعم. إذن أكل لحم الإبل ناقض للوضوء. نعم شيخ، حصر هو حصر، يعني متساهل سيذكر، هو سيذكر فيما بعد، يعني هو في حقيقة في البداية هذه كلها، كل البداية يعني جميع ما ذكر في الواقع هي نواقض جمع فقط، جمع، لكن سيذكر بعض القواعد. شيخ، توجيه المذهب في لحم الإبل فقط الهبر، أي حديث كيف يوجهون؟ توضأ من لحوم، أنا توضأ من لحوم، ما قال من الكبد من غيرها، لكن هذا عنه جواب، عنه أجوبة كثيرة، يعني لا ليس هذا مجال، يعني نحن في الكتاب قلنا نمر مرور سريع، لكن عموما الكتاب يعني المؤلف رحمه الله هو ذكر في المقدمة وش قال، ماذا قال؟ يقول: قواعد لا يستغني عنها تنفع وتسعفه على ضبط الأشياء، حصر، حصر يعني أشبه ما تكون بالحصر. وعموما في المذهب الحنابلة لا يوجد كتاب قواعد أعظم من كتاب ابن رجب رحمه الله، كتاب ابن رجب القواعد، يسمى القواعد في الفقه الإسلامي، كتاب عظيم جدا، حتى إن بعضهم استكثره عليه وقال لم يؤلف، وإنما وجد كلاما منثورا من كلام شيخ الإسلام وابن القيم مجمع حط الكتاب هذا، يعني كتابه حقيقة كتاب عظيم، ولا يعرف قدره إلا يعني من عنده فقه، الذي عنده فقه يعرف قدر هذا الكتاب، لكن الذي ليس عنده فقه أو طالب علم مبتدئ ربما ما يستطيع أن يقرأ الكتاب، لكن هو في الواقع كتاب عظيم جدا، كتاب عظيم اللي هو قواعد ابن رجب، وإن كان هناك في أشياء قد لا تكون قواعد لكن يفيد طالب العلم، مفيد جدا لطالب العلم، وقد اختصره الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في كتاب سماه تحفة أهل الطلب، واختصره شيخنا، لكن اختصار شيخنا يعني أغلب ما أقرب ما يكون إلى أنه فهارس، يعني يذكر القاعدة فقط، لكن الشيخ عبد الرحمن السعدي يذكر القاعدة مختصرة ويذكر أهم الفروع المترتبة عليها. نعم نعم. قال الثانية: في نوعي الطهارة، الطهارة طهارتان كبرى وصغرى، الكبرى الغسل والصغرى الوضوء، وكل واحدة منهما إما عن حدث أو عن غير حدث، وكل واحدة منهما إما واجبة أو مستحبة. نعم، الطهارة طهارتان كبرى وهي ما أوجب الغسل، ولهذا يقول المؤلف الكبرى الغسل والصغرى الوضوء، وكل واحدة منهما يعني من الطهارة الصغرى إما عن حدث أو عن غير حدث. فالطهارة الكبرى التي عن حدث كالطهارة كالاغتسال من الحيض والنفاس والجنابة، والتي عن غير حدث كغسل الجمعة ليس عن حدث، غسل الكافر يعني تعبدا ليس عن حدث، غسل من غسل ميتا فليغتسل ليس عن حدث. كذلك أيضا الطهارة الصغرى تكون عن غير حدث كالوضوء تجديدا، الوضوء تجديدا ليس عن حدث، وكل واحدة منهما إما واجبة وإما مستحبة. فالطهارة الكبرى الواجبة كغسل الحيض والنفاس والجنابة، وتغسيل غسل الكافر إسلام الكافر واجب إذا أسلم الكافر على المذهب، والطهارة المستحبة كالاغتسال للعيد وللجمعة على قول على المشهور أن غسل الجمعة مستحب، الاغتسال للإحرام دخول مكة كل هذا أيضا من الأغسال المستحبة، لعرفة من الأغسال المستحبة. الطهارة الصغرى تكون واجبة وتكون مستحبة، الواجبة وهي التي تكون عن حدث، وغير الواجبة ما لا يكون عن حدث كما سبق، لكن تكون واجبة كالصلاة، التطهر للصلاة واجب، والوضوء لقراءة القرآن لا لمس المصحف مستحب، الوضوء لفعل عبادة مستحب. ولهذا الفقهاء رحمه الله في كتاب الحج قال يستحب فعل بقية المناسك يعني غير الطهارة على طهارة، يعني مثل إذا أراد أن يذهب إلى الجمار يتوضأ، إذا أراد مثلا أن في رمي الجمار فقط، ولا الوقوف وغيره هذه أقول يعني مكث فقط. نعم، إذن عندنا الطهارتان عن حدث وعن غير حدث، الكبرى عن حدث وعن غير حدث، اللي عن حدث واضحة، غير حدث كغسل الجمعة، كل منهما مستحبة وواجبة، الواجبة هي التي تكون شرطا لصحة الصلاة، وغير الواجبة التي لا تكون شرطا لصحة الصلاة. نعم. قال الثالثة في شروط الطهارة: شروط الطهارة 10، الإسلام والعقل والتمييز، النية، الماء الطهور، وعدم حيض، عدم نفاس، عدم مانع حسي، 9، إباحة المتطهر به، 10، عدم نجاسة على السبيلين، على الخلاف في ذلك، وضابط ذلك عدم الاقتران بمانع شرعي أو حسي. نعم، يقول رحمه الله الثالثة في شروط الطهارة: شروط الطهارة 10، الإسلام، العقل، التمييز. الإسلام يعني فلا تصح الطهارة من الكافر لأنها عبادة، العقل لا يصح أيضا ممن لا عقل له، وذلك لأن الطهارة تحتاج إلى نية، التمييز فلا تصح الطهارة من غير مميز لأن الطهارة تحتاج إلى نية، إذن عدم صحتها من الكافر لوجود مانع، وعدم صحتها من غير العاقل وغير المميز لفقد شرط وهو عدم الأهلية. وهذه الشروط الثلاثة: الإسلام، العقل، التمييز، شرط في كل عبادة، شرط في كل عبادة إلا الحج فيصح من غير المميز. ولذلك هذه الشروط أسقطها بعضهم، لم يذكرها في شروط الطهارة، قالوا لأنها شروط في النية، هي شروط للنية، فهي شروط في الشرط وليست شروطا ابتدائية، هي شروط في شرط. فمثل النية يشترط في النية أن يكون مسلما، أن يكون عاقلا، أن يكون مميزا. طيب، يقول شروط الطهارة: الإسلام، العقل، التمييز، فعلى هذا لا يصح وضوء المجنون، وضوء من لا عقل له من مجنون أو غيره. التمييز لو توضأ غير المميز فإن وضوءه لا يصح. يقول الرابع النية، فالنية شرط لطهارة الأحداث كلها، كل الأحداث تشترط لها النية، وأما الأخباث وهي إزالة النجاسة لا تشترط، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فلا بد أن ينوي بهذا بهذه الطهارة، أن ينوي مثلا الوضوء أو ينوي الاغتسال، أن ينوي بالوضوء استباحة الصلاة أو رفع الحدث إلى غير ذلك. خامسا الماء الطهور، الماء الطهور، فلا يصح الوضوء على المذهب بماء نجس أو طاهر، لأن المياه عندهم طهور وطاهر ونجس، طهور وطاهر ونجس. ووجه هذا التقسيم قالوا إن الماء إما أن يجوز الوضوء به أو لا، فإن جاز الوضوء به فهو الطهور، وإن لم يجز الوضوء به فهو الطاهر، وإن لم يجز الوضوء به فإما أن يجوز شربه أو لا، فإن جاز شربه فهو الطاهر وإن لم يجز شربه فهو النجس. ولكن هذا التقسيم كما تقدم لنا مرارا تقسيم فيه نظر، والصواب أن الماء قسمان طهور ونجس، وليس ثمة قسم ثالث وهو الطاهر، لأن هذا الطاهر، هذا الطاهر إن تغيرت أوصافه فإنه يضاف إلى هذا الذي غير الأوصاف، وإن لم تتغير أوصافه فهو ماء. فمثلا عندنا ماء وضعنا فيه حليبا، إن تغيرت أوصافه بحيث من رأى قال حليب نقول هذا ليس ماء، لأن الكلام في الماء المطلق، فهذا ليس ماء مطلقا وإنما يقال إيش حليب أو شاهي أو عصير. السادس عدم حيض. السابع عدم نفاس، فلا تصح الطهارة مع خروج الدم، دم الحيض والنفاس. ويغني عن هذين لو قال انقطاع الموجب أو انقطاع الناقض، يعني يشترط صحة الوضوء انقطاع إيش الموجب، الموجب أو انقطاع الناقض، لأنك إذا قلت انقطاع الموجب وانقطاع الناقض شمل ذلك غير الحيض والنفاس، فلا يصح مثلا الوضوء مع خروج بول أو ريح، لا بد من انقطاع الحدث. الثامن عدم مانع حسي، عدم مانع حسي احترازا من المانع المعنوي، فيشترط صحة الوضوء عدم المانع الحسي، يعني الذي يمنع وصول الماء إلى البشرة، فلو قدر أن على أعضاء الطهارة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة وهو ما يعبر عنه الفقهاء بقولهم ما ينبو عنه الماء كالدهن والبوية ونحو ذلك، فإن الطهارة لا تصح، لأن الماء يجب أن يصل إلى البشرة، والدليل على أنه يجب إيصال الماء إلى البشرة قول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، ولأنه مع وجود الحائل لا يصدق عليه أنه غسل، لأن الغسل هو جريان الماء على العضو، انتبه، الغسل ضابط الغسل جريان الماء على العضو، يخرج بذلك المسح ويخرج بذلك ما لو لم يجري الماء على الغسل وإنما جرى على حائل، فيجب مثلا أن يزيل ويمنع ما يحول دون وصول الماء إلى البشرة. فلو فرض أن على جلده أو على أعضاء طهارته دهن فازلين أو بعض الكريمات التي تحول، فإن هذا إيش لا يصح الوضوء معه. لكن هناك حوائل لا تمنع، يعني هناك أشياء لا تمنع، مثل الحنة لا يمنع وصول الماء لأنه مجرد لون، الحبر لا يمنع، يعني لو الإنسان مثلا القلم سكب على أعضاء طهارة حبر فالحبر لا يمنع وصول الماء إلى البشرة. طيب التاسع إباحة المتطهر به، فلا يصح الوضوء بماء مغصوب، لا يصح أن يتوضأ بماء مغصوب لأنه ماء محرم، ومن شرط صحة الطهارة إيش أن يكون الماء مباحا، لأن المحرم معصية ولا يتقرب إلى الله بمعصيته، وهذا الذي عليه أكثر العلماء، وهذا الخلاف يجري في المتطهر به والمصلى عليه وغير ذلك. ويجمعها المغسل، هل تصح الصلاة في الشيء، هل يصح استعمال المغصوب في عبادة أو لا؟ فمثلا لو غصب سجادة وصلى عليها، أو غصب ماء وتوضأ، أو غصب ترابا وتيمم، فهل تصح العبادة أو لا؟ المشهور من المذهب أنها لا تصح، أنها لا تصح، لأنها لأن هذا الفعل محرم ولا يتقرب إلى الله عز وجل بالمحرم. والقول الثاني صحة ذلك مع الإثم لانفكاك الجهة، لأن جهة الأمر منفكة عن جهة النهي، وهذه المسألة بحثها ومحلها في كتب أصول الفقه. يقول العاشر عدم نجاسة السبيلين، عدم نجاسة السبيلين، فلا يصح الوضوء مع وجود نجاسة، فلو مثل أنه قضى حاجته ولكنه لم يستنجي ولم يستجمر وتوضأ فالوضوء لا يصح، فلا بد أن يطهر المحل. ولهذا قالوا لا يصح قبله، يعني قبل الاستنجاء والاستجمار، وضوء ولا تيمم، لا يصح قبله وضوء ولا تيمم. والقول الثاني صحة ذلك، أنه لا يشترط لصحة الطهارة أيش عدم نجاسة السبيلين، فيصح الوضوء ولو كان أيش على السبيلين نجاسة، لكن لا يجوز له أن يصلي إلا بعد إزالة هذه النجاسة، لأنه لا تجوز النجاسة، لا تجوز الصلاة مع النجاسة. وقول المؤلف رحمه الله عدم نجاسة على السبيلين احترازا مما لو كانت النجاسة على غير السبيلين فتصح، فلو كان مثلا على بطنه نجاسة أو على فخذه نجاسة فتوضأ فيرتفع الوضوء فيصح الوضوء، فهمتم؟ ولهذا قالوا ويرتفع حدث قبل زوال حكم خبث، يرتفع حدث قبل زوال حكم خبث، لأنه ليس هناك علاقة بين هذه النجاسة وبين أعضاء الطهارة، بين أعضاء الطهارة. لكن في مسألة السبيلين المشهور من المذهب أنه لا يصح، وفي المسألة قول ثان أن ذلك صحيح. لكن حتى على القول بالصحة يرد إشكال آخر، وهو أنه قد يلزم من ذلك مس الفرج، وحينئذ ينتقض الوضوء بالمس. طيب، يقول رحمه الله على الخلاف في ذلك، لأن المسألة فيها خلافا، وضابط ذلك عدم الاقتران بمانع شرعي أو حسي، يعني أن لا يقترن الوضوء بمانع شرعي يمنع. المانع الشرعي مثل ماذا؟ المانع الحسي تقدم أنه ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. المانع الشرعي كالمغصوب والانقطاع الموجب كما سبق. نعم، حكم خبث، هذه في الروض، في باب الوضوء. شوف الروض المربع، هذا كتاب عظيم، اللي يقرأ ويتدبر فيه ينتفع كثيرا. يقول ويرتفع حدث قبل زوال حكم خبث. نعم. هذا نعم على المذهب لا يصح، يعني يقولون لا يصح الوضوء بماء موقوف، فلو توضأ بماء موقوف لم يرتفع حدثه لأنه مغصوب. نعم، بس القول بأنه ما يصح مشكلة، يعني الصحيح أنه يصح مع الإثم، لكن ما لم يضطر الإنسان، يعني ما يمكن نقول مثلا هناك ماء موقوف للشرب يعدل التيمم مع وجوده، أنا أقول خذ من هذا الماء وتوضأ، لأن الله عز وجل اشترط لجواز التيمم أن يكون عادما للماء. ولو علم الإنسان يعني صاحب الوقف أنه توضأ منه للصلاة لا فلن يمنع، ما تشوف أحد يقول له لا تيمم ولا تتوضأ. نعم، استعمال الماء الموقوف في غير ضرورة، يعني استعماله في الوضوء ضرورة إذا احتاج إلى ذلك، لكن استعماله في غير الضرورة هذا لا يجوز. يعني بعض الناس يأخذ ماء موقوف ويعبي الديتر ومساحات وغسل سيارته عند المسجد، هذا لا يجوز، هذا ماء موقوف وقف، ماء ليست مغسلة سيارات هذه. أما مسألة الوضوء وغيره والأشياء التي يحتاج إليها شرعا فلا. نعم. قال الرابعة. نعم. الشحن. الشحن أيضا داخل كل ما حمل خف البعير إذا ظهر طعمه. إحنا ما ودنا ندخل في ذا، ولا وإلا مسألة المرق والحل واللبن. المرق إن كان فيه قطع لحم نقض، وإن لم يكن فيه فإن ظهر طعمه، يعني ظهر طعم اللحم فيه فهو ينقض، بس ما يكون، وإن لم يظهر طعمه بأن انغمر واستهلك فهذا ما ينقض الوضوء، لأنه يعني الآن ما كأنه أكل لحم إبل. ولهذا من حرم على نفسه أكل شيء فأكله مستهلكا في غيره، يعني قال والله لا أكل بيضا، فأكل البيض مثلا مستهلك في رز، مثلا وضعت البيضة مثلا في طبخ ذبيحة استهلكت ما يظهر، فلا يحنث بذلك. فأكل زبادي. ها؟ هذا يرجع فيه للنية، النوى هذا مثل نظير تماما ألا يبيع، لو حلف ألا يبيع فوكل، فإن نوى ألا يباشره بنفسه ها؟ فلا أشكال، وإن نوى أي بيع سواء يعني عقد سواء بالأصالة أو الوكالة حنث، فهذا يرجع فيه للنية. ها؟ إذا ظهر الطعم، العبرة بظهور الطعم. نعم. الفزي يعني إذا كان كثيف يحتاج إلى معالجة، القليل ما يضر، القليل ما يضر، لا سيما مع الدلك. أي مع الدلك يزول، لأن حتى النيفية هذا أنواع، في نيفية تضع يتبخر، في أنواع جيدة ناعمة جدا إذا وضعتها تتبخر، وفي أشياء لا تثبت كأنها مثل الجار ما يرجع، لكن الفازلين ونحوه يحتاج إلى دلك. ولذلك حكم الدلك نقول إن كان على أعضاء الطهارة ما ينبو عنه الماء وجب الدلك، وإن لم يكن عليها ما ينبو فالدلك سنة. هذا القول الراجح في مسألة الدلك، وإن كان مذهب الإمام مالك رحمه الله أن التدلك سنة. القحطاني رحمه الله يقول الغسل فرض والتدلك سنة وهما بمذهب مالك فرضاني، الغسل فرض والتدلك سنة وهما بمذهب مالك فرضاني. ينبو يعني ما يصير، يعني يصير فقاعات، يمنع. الآن إذا حطيت فازلين صار يصير قطع، شوف فقاعات، هذا ينبو